وبعد الغداء ذهبنا إلى المسرح. كان رائعا ومذهلا ومدهشا، وكنت أحلم به كل ليلة. أليس شكسبير رائعا؟ إن هاملت رائعة على خشبة المسرح أكثر من تحليلنا لها في الفصل. كنت أحبها قبلا، أما الآن يا إلهي. أظنني إن لم تكن تمانع أفضل أن أكون ممثلة على أن أكون كاتبة. ألا تود أن أترك الكلية وأذهب إلى مدرسة التمثيل؟ وعندها سأخصص لك مقصورة في كل مسرحياتي، وأبتسم لك تحت أضواء الكشافات. ضع من فضلك وردة حمراء في عروة سترتك. سأبتسم بثقة للرجل الصحيح، لأنه سيكون خطأ محرجا إن ابتسمت للرجل الخطأ. عدنا ليلة الأحد وتناولنا عشاءنا في القطار على طاولات صغيرة تحمل مصابيح وردية، ويخدمنا ندل من الزنوج. لم أعرف أن الوجبات تقدم في القطار قبلا، وقد قلت هذا بشكل عرضي. أين نشأت بحق السماء؟ قالت لي جوليا: في قرية. قلت لجوليا باستسلام: لكن ألم تسافري قبلا؟ قالت لي: ليس قبل أن أتي إلى الكلية، وقد كانت المسافة 160 ميلا فحسب ولم نأكل. قلت لها: لقد صارت تهتم بي لأني أقول أمورا مضحكة. أحاول جاهدة ألا أفعل، لكنها تنطلق حين أشعر بالدهشة، وأنا أشعر بالدهشة معظم الوقت. إنها تجربة مدوخة يا عزيزي، أن تقضي 18 عاما في ميتم جون جرير ومن ثم تخرج إلى العالم فجأة. لكنني بدأت أتكيف، لم أعد أرتكب أخطاء مريعة كما اعتدت، ولم أعد أشعر بالضيق مع الفتيات الأخريات. كنت أنكمش كلما نظر إلي الناس، وكنت أشعر بأنهم يرون في ثيابي الجديدة الزائفة الملابس القطنية ذات المربعات. لكنني لن أجعل القماش القطنية يزعجني بعد اليوم، فلا تهتموا بالبارحة لأنه يكفي اليوم شره. نسيت إخبارك عن زهورنا. قدم السيد جيرفي باقة كبيرة من البنفسج وزنبق الوادي لكل واحدة منا. أليس هذا لطفا منه؟ لم يسبق لي الاهتمام بالرجال كثيرا بسبب الأوصياء، لكنني سأغير رأيي. 11 صفحة، هذه رسالة. لا تخف، سأتوقف الآن. المخلصة لك دوما جودي. 10 أبريل. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، وصلني الصك منك بقيمة 50 دولارا، شكرا جزيلا لك، لكنني لا أرى أن بمقدوري الاحتفاظ به، فمخصصاتي كافية لأشتري كل القبعات التي أريد. وأعتذر لأنني كتبت تلك الأمور السخيفة عن متجر القبعات النسائية، لقد كان ذلك لأني لم يسبق لي رؤية شيء كهذا من قبل. لم يكن في نيتي التسول منك، وأفضل ألا أقبل أي إحسان سوى ما أنا مضطرة له. المخلصة لك أبدا، جيروش أموت. 11 أبريل. إلى الأعز صاحب الظل الطويل، هل غفرت لي من فضلك الرسالة التي كتبتها لك البارحة؟ لقد شعرت بالندم بعد وضعها في الصندوق، وحاولت استعادتها، لكن موظف البريد الشرير لم يعطيها لي. الوقت منتصف الليل الآن، وقد ظللت مستيقظة لساعات أفكر: أي دودة ذات 1000 ساق؟ وهذا أسوأ ما يمكنني قوله. لقد أغلقت الباب بهدوء شديد في المكتب لئلا أوقظ جوليا وسالي، وها أنا أجلس في فراشي وأكتب لك على ورقة اقتطعتها من دفتر التاريخ. أردت إخبارك فقط أنني آسفة لكوني قليلة التهذيب بخصوص صكك. أعلم أن نيتك حسنة، وأظنك كبيرا عزيزا لتكترف بأمور سخيفة مثل القبعة. كان علي أن أردها بامتنان أكبر، لكن على أي حال كان علي ردها. الأمر مختلف عندي عن الفتيات الأخريات، يمكنهن قبول الأشياء ببساطة من الناس، فلديهن آباء وإخوة وعمات وأعمام، لكنني لا أحظى بأي علاقة كهذه مع أي أحد. أحب أن أتظاهر أنك قريب لي لمجرد التلاعب بالفكرة، لكنني أعلم طبعا أنك لست قريبي. أنا وحيدة حقا، أحارب العالم وأنا أسند ظهري للجدار، وأشعر باللهاث حين أفكر في ذلك. لقد أخرجت ذلك من ذهني واستمررت في التظاهر، ولكن ألا ترى يا عزيزي، لا يمكنني قبول نقود أكثر من حاجتي، لأنني سأرغب يوما ما بسدادها، وحتى الكاتبة العظيمة التي أنوي أن أكونها ستعجز عن مواجهة دين هائل للغاية. أحب القبعات والأشياء الجميلة، ولكن ليس علي أن أرهن مستقبلي لشرائها. ستغفر لي وقاحتي، أليس كذلك؟ لدي عادة بغيضة في كتابة أول ما يخطر لي بطيش، ثم إرسال الرسالة واستحالة استعادتها. ولكن إن بدوت أحيانا حمقاء وجاحدة فأنا لا أقصد ذلك. أشكرك من أعماق قلبي على الحياة والحرية والاستقلال وما منحتني إياه. لقد كانت طفولتي مجرد مرحلة طويلة كئيبة من التمرد، وأنا اليوم سعيدة للغاية في كل دقيقة من اليوم، حتى إنني لا أصدق أنها حقيقة. أشعر أني بطلة خيالية في قصة. إنها الثانية والربع، سأخرج مشيا على أطراف أصابعي إلى صندوق البريد وأضع هذه الرسالة فورا. ستصلك في البريد القادم بعد تلك الأخرى، ولن يكون لديك وقت طويل لتفكر بي بسوء. ليلة طيبة يا عزيزي، أحبك دوما، جودي. 4 مايو. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، أقيم اليوم الرياضي يوم السبت، وقد كانت مناسبة مدهشة. في البداية مشت كل الصفوف في موكب، وكلنا نرتدي ثيابا بيضاء، وحملت فتيات السنة النهائية مظلات يابانية باللونين الأزرق والذهبي، وطالبات السنة الثالثة لافتات باللونين الأصفر والأبيض، وحمل صفنا بالونات قرمزية. كانت فاتنة للغاية، وبخاصة أنها كانت تتحرر وتطير عاليا. وارتدت الطالبات المستجدات قبعات خضراء من المناديل الورقية لها قصاصات متموشة طويلة، كما جيء من البلدة بفرقة موسيقية ارتدى أعضاؤها بالذات زرقاء، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص المضحكين مثل المهرجين في السيرك، لإبقاء المتفرجين مستمتعين بين الفقرات. ارتدت جوليا ثياب رجل ريفي بدين بمنفضة من خيوط الكتان وسبلتين ومظلة كبيرة. أما باتسي موريارتي، باتريشيا في الحقيقة، هل سبق أن سمعت باسم كهذا؟ لم يكن للسيدة ليبت أن تخترع أفضل. والتي كانت طويلة ونحيلة، كانت زوجة جوليا وترتدي قلنسوة خضراء مضحكة غطت أذنا واحدة. لاحقتهما موجات من الضحك طوال مدة العرض، فقد أدت جوليا دورها بإتقان. لم أحلم يوما أن باستطاعة شخص من أسرة بندلتون أن يظهر روحا هزلية للغاية. وليغفر لي السيد جيرفي، فأنا لا أعده بندلتون حقيقيا، أكثر مما أعدك وصياً حقيقياً. لم نكن أنا وسالي في الموكب لأننا أدرجنا في المسابقات. وماذا تظن؟ لقد فازت كل واحدة منا في مسابقة واحدة على الأقل. حاولنا في مسابقة الوثب الطويل لكننا خسرنا، إلا أن سالي فازت بمسابقة القفز بالزانة 7 أقدام و3 إنشات، وفزت أنا بسباق 50 ياردة في 8 ثوان. كنت ألهث عند خط النهاية، لكن الأمر كان ممتعا للغاية، والصف كله يلوح بالبالونات ويهتف ويصرخ. ما خطب جودي أبوت؟ إنها بخير. من بخير؟ جودي أبوت. هذه يا عزيزي شهرة حقيقية. ثم عدت إلى خيمة تبديل الثياب ودعكت بالكحول وأخذت ليمونة لأمصها. ها أنت ترى كم نحن محترفات. إنه لأمر جميل أن تفوز في مسابقة باسم صفك، لأن الفصل الذي يحرز نقاطا أكثر يفوز بالكأس الرياضي للعام. فازت به طالبات السنة النهائية هذا العام بفوزهن ب7 مسابقات. أقامت الرابطة الرياضية عشاء في الصالة الرياضية لكل الفائزات، وتناولنا السلطعون طري الأصداف مقليا ومثلجات الشوكولاتة على هيئة كراك سلة. لقد ظللت مستيقظة حتى منتصف الليل البارحة أقرأ جين إير. هل أنت مسن بما يكفي لتتذكر 60 عاما مضت؟ وإن كنت كذلك، فهل كان الناس يتحدثون على هذا النحو؟ تقول السيدة بلانش المتعجرفة للخادم: كف عن هذريك أيها الوضيع ونفذ أوامري. ويتحدث السيد روتشستر عن الأرفلون الفضي وهو يعني السماء، بالإضافة إلى المرأة المجنونة التي تضحك مثل الضبع وتشعل النار في السرير والستائر وتمزق طرحة الزفاف وتعض. إنها ميلودراما صرفة، لكنك تواصل القراءة وتواصل وتواصل. لا يمكنني أن أفهم كيف للفتاة أن تكتب كتابا كهذا، وبخاصة فتاة نشأت في فناء كنيسة. ثمة أمر يفتنني في الأخوات برونتي، في كتبهن وحياتهن وشخصياتهن. من أين تهيأ لهن ذلك؟ حين كنت أقرأ عن متاعب جين الصغيرة في المدرسة الخيرية انتابني الغضب كثيرا حتى إنني خرجت لأتنزه. فقد فهمت تماما ما شعرت به، وبما أنني عرفت السيدة ليبت فقد عرفت السيدة بروكلهيرست. لا تغضب يا عزيزي، فلست ألمح إلى أن ميتم جون جرير كان مثل داري لوود. لقد كان هناك الكثير من الطعام والكثير من الثياب ومياه كافية للاغتسال وفرن في القبو، لكن ثمة شبها واحدا أكيدا، أن حيواتنا كانت رتيبة سقيمة، فلا يحدث شيء جميل البتة باستثناء المثلجات أيام الأحد، وحتى هذا كان عاديا. لقد حظيت بمغامرة واحدة في كل السنوات 18 التي قضيتها هناك، حين احترق مخزن الحطب. كان علينا أن ننهض في الليل ونرتدي ثيابنا لنكون متأهبين إن مست النار الميتم، لكنها لم تبلغه وعدنا للنوم. يحب الجميع القليل من المفاجآت، فهذا توق طبيعي في البشرية، لكنني لم أحصل على واحدة إلى أن استدعتني السيدة ليبت لتخبرني أن السيد جون سميث سيرسلني إلى الكلية. وكانت عندئذ قد سردت الأخبار بالتدريج، فلم تصدمني إلا قليلا. هل تعرف يا عزيزي، أظن أن الخيال أهم صفة يمكن للمرء أن يتسم بها، فهو يجعل الناس قادرين على وضع أنفسهم في مواضع أشخاص آخرين، ويجعلهم لطيفين وعطوفين ومتفهمين. لابد أن يربى الخيال في الأطفال، لكن ميتم جون جرير ينزع باستمرار أقل ومضة تظهر منه. كانت السمة الوحيدة التي يحفزونها فيك هي الواجب. لا أظن أنه يتوجب على الأطفال تعلم معنى هذه الكلمة، فهي مقرفة وبغيضة، إذ عليهم أن يفعلوا كل شيء بدافع الحب. انتظر حتى ترى الميتم الذي سأديره، هذه لعبتي المفضلة ليلا قبل النوم، إذ أخطط للأمر في أدق تفاصيله، من الثياب والوجبات والدراسة والتسلية والعقاب، لأن حتى أيتامي الخارقين يسيئون التصرف أحيانا، لكنهم على أي حال سيكونون سعداء. أظن أن الجميع يجب أن يحظوا بطفولة سعيدة يتذكرونها، أيا تكن المتاعب التي يواجهونها حين يكبرون. ولو صار لي أطفال يوما لن أدعهم يعانون أي هموم إلى أن يكبروا، حتى إن كنت أنا تعيسة. ها قد رن جرس الكنيسة، سأنهي هذه الرسالة في وقت لاحق. الخميس، حين جئت من المختبر بعد الظهيرة وجدت سنجابا يجلس على طاولة الشاي ويمتع نفسه بتناول اللوز. هؤلاء هم الضيوف الذين نستضيفهم ما دام الجو دافئا والنوافذ تظل مفتوحة. صباح السبت، قد يخطر لك أنني قضيت أمسية هادئة لطيفة في قراءة أعمال ستيفنسون التي اشتريتها بمال الجائزة، ما دام البارحة كان يوم الجمعة وليس لدي صفوف اليوم. لكن إن كنت تظن ذلك فهذا يعني أنك لم تدخل يوما كلية للبنات. يا عزيزي الأحب، مرت ست صديقات لإعداد الحلوى، وقد أوقعت إحداهن مزيج الحلوى السائلة في وسط أجمل بساط عندنا. لن نتمكن أبدا من تنظيف هذه الفوضى. لم أذكر لك أي شيء عن الدروس مؤخرا، لكننا ما زلنا ندرسها كل يوم. إنه لأمر مريح رغم ذلك أن أهرب منها وأن أناقش الحياة بشكل واسع، مع أن النقاشات التي نجريها أنا وأنت هي نقاشات من طرف واحد، غير أن هذا خطأك وحدك، وأرحب بردودك في أي وقت تختاره. لقد قضيت 3 أيام في كتابة هذه الرسالة، وأظن أنك قد تشعر الآن بالملل كثيرا. إلى اللقاء أيها الرجل اللطيف، جودي. السيد صاحب الظل الطويل سميث. سيدي، بعد أن أتممت دراسة الحجاج وعلم تقسيم الأطروحة إلى نقاط، قررت أن أتخذ الشكل التالي لكتابة الرسائل. إنها تتضمن كل المعلومات الضرورية من غير لغو لا داعي له. أولاً، أخذنا اختبارات كتابية هذا الأسبوع في الكيمياء والتاريخ. ثانياً، يبنى سكن جديد، مواد بنائه هي القرميد الأحمر والحجر الرمادي. سعته غرفة واحدة للعميد وخمس غرف للأساتذة ومئتا فتاة. مدبرة منزل واحدة، 3 طهاة، 20 نادلة، 20 عاملة في تنظيف الغرف. ثالثاً، تناولنا حلوى الجانكت الليلة. رابعاً، أكتب موضوعاً مميزاً حول مصادر مسرحيات شكسبير. خامساً، تعثرت لو ماكمهون ووقعت بعد الظهر في ملعب كرة السلة وخلعت كتفها، أصيبت ركبتها بكدمة. سادساً، لدي قبعة جديدة ذات حواف، لها شريط أزرق من القطيفة وريشتان زرقاوان و3 شرابات. سابعاً، إنها 9:30. ثامناً، ليلة طيبة، جودي. 2 يونيو، عزيزي يا صاحب الظل الطويل، لن يكون بوسعك تخمين الأمر اللطيف الذي حدث. دعاني آل ميك برايد لقضاء الصيف في مخيمهم في أدرون ديكس، فهم أعضاء في ناد يقع على بحيرة جميلة في وسط الغابة. يملك الأعضاء منازل مصنوعة من جذوع الشجر متناثرة بين الأشجار، ويذهبون للإبحار بالزوارق في البحيرة ويتنزهون في جولات طويلة متبعين العلامات نحو مخيمات أخرى، ويقيمون حفلات راقصة مرة في الأسبوع في مقر النادي. سيكون مع جيم ميكبرايد صديقه من الكلية الذي يزوره لبعض الوقت هذا الصيف، فسيكون لدينا كما ترى الكثير من الرجال الذين نرقص معهم. أليس هذا لطفاً من السيدة ميكبرايد أن تدعوني؟ يبدو أنها أحبتني حين كنت هناك في عيد الميلاد. أعذرني من فضلك لقصر هذه الرسالة، فهي ليست رسالة حقيقية، بل وددت أن أعلمك فحسب بأن أموري مرتبة لهذا الصيف. المخلصة لك ببال مرتاح للغاية، جودي. 5 يونيو. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، أرسل لي أمين سرك رسالة يقول فيها إن السيد سميث يفضل ألا أقبل دعوة السيدة ميكبرايد، بل علي العودة إلى مزرعة لوكويلو مثل ما فعلت الصيف الماضي. لماذا؟ لماذا يا عزيزي؟ أنت لا تفهم الأمر. تحتاجني السيدة ميكبرايد فعلا وحقا، فأنا لا أسبب أي متاعب في البيت، بل أساعدها. ليس لديهم الكثير من الخدم، ويمكننا أنا وسالي القيام بالكثير من الأمور المفيدة، كما أنها فرصة جيدة لي لأتعلم تدبير المنزل. يتعين على كل امرأة أن تتعلمه، وما أعرفه أنا هو تدبير الميتم فحسب. ليس هناك فتيات من عمرنا في المخيم، وتريدني السيدة ميكبرايد أن أكون رفيقة لسالي. لقد خططنا لقراءة الكثير معا، إذ سنقرأ كل الكتب المقررة للسنة القادمة في مادتي اللغة الإنجليزية وعلم الاجتماع. وقد قال الأستاذ إننا إن أنهينا قراءاتنا في الصيف فسيكون ذلك عونا كبيرا لنا، وسيكون تذكرها أسهل بكثير إن نحن قرأناها معا وناقشناها سويا. إن السكن مع أم سالي في بيت واحد لهو تثقيف في حد ذاته، فهي المرأة الأكثر إمتاعا وتسلية وألفة وفتنة في العالم. إنها تعرف كل شيء. تذكر فصول الصيف التي تحملتها مع السيدة ليبت، وكيف سأقدر شيئا مختلفا. لا تخش من مزاحمتي لهم، فمنزلهم يمتد مثل المطاط، كما أنهم ينصبون الخيام في أنحاء الغابة ويخرجون حين يكون لديهم الكثير من الضيوف. سيكون صيفا لطيفا صحيا نقضيه في التمرن في الهواء الطلق في كل لحظة. سيقوم جيمي ميكبرايد بتعليمي كيف أمتطي ظهر الحصان، وكيف أجدف في زورق، وكيف أصطاد بالبندقية، الكثير من الأمور التي علي معرفتها. إنه وقت الفراغ المرح اللطيف الذي لم أقضه في حياتي، وأرى أن كل فتاة تستحق ذلك ولو لمرة في حياتها. سأفعل حتما ما تقول بالضبط، ولكن أرجوك اسمح لي بالذهاب يا عزيزي. لم أرغب يوما بشيء بقدر هذا. هذه ليست جيروشا أبوت، كاتبة المستقبل العظيمة، من تكتب لك، بل جودي الفتاة. 9 يونيو. السيد جون سميث. سيدي، وصلتني رسالتك المؤرخة في 7 من الشهر الجاري، إذعانا للتعليمات التي تلقيتها عبر أمين سرك. سأغادر يوم الجمعة القادم لقضاء الصيف في مزرعة لوكويلو. آمل أن أظل دوما مخلصة لك. الآنسة جيروشا أبوت. مزرعة لوكويلو، 3 أغسطس. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، لقد مر 2 شهر تقريبا على إرسال رسالة الأخيرة لك، وقد يكون ذلك قلة لباقة مني، أعرف ذلك، لكنني لم أحبك كثيرا هذا الصيف. أرأيت كم أنا صريح؟ لا يمكنك أن تتخيل حجم إحباطي لعدم تلبية لدعوة آل ماكبرايد في مخيمهم. أعرف طبعا أنك الوصي علي وأن علي أن أطيع أوامرك في كل الأحوال، لكنني لم أجد سببا لرفضك. فقد يكون المخيم أفضل ما قد يحدث لي على الإطلاق، ولو كنت أنا الوصية وأنت جودي كنت سأقول لك: ليباركك الله يا صغيرتي، اذهبي فورا واستمتعي بوقتك وتعرفي إلى الكثير من الأشخاص وتعلمي الكثير من الأمور الجديدة عليك. انطلقي وكوني قوية وبخير، وخذي قسطا من الراحة بعد عملك الجاد في العام الدراسي. لكن ذلك لم يحدث مطلقا، تلقيت فقط ذاك السطر الوحيد الجاف الذي كتبه أمين سرك الذي تأمرني فيه بالتوجه إلى لوكويلو. إنما يجرح مشاعري هو الرسمية التي تغلف خطاباتك إلي، فتبدو قاسية جدا. لو كنت تحمل لي جزءا ضئيلا مما أحمله لك لكنت أرسلت لي رسالة بين الحين والآخر، رسالة تكتبها بخط يدك بدلا من هذه الرسائل المطبوعة البغيضة التي يكتبها أمين سرك. لو كان هنالك بك مجرد إشارة بأنك تهتم لأمري كنت سأفعل أي شيء لإسعادك. أعرف أنه يتوجب علي كتابة رسائل مهذبة مفصلة وطويلة دون توقع رد منك على الإطلاق. إنك تلتزم بدورك من الصفقة لأني أتلقى تعليمي برعايتك، وأفترض أنك تظنني لا ألتزم بدوري منها. لكن يا عزيزي إنها صفقة قاسية، إنها كذلك حقا، فأنا وحيدة وأنت الشخص الوحيد الذي أعرفه ليعتني بي. إنك وهمي جدا، إنك رجل خيالي صنعته أنا، وربما يكون الشخص الحقيقي لا يشبه الشخص الذي صنعته أنا أبدا. لكنك كتبت لي مرة عندما كنت مريضة في مشفى السكن الجامعي وأرسلت إلي بطاقة، والآن حين أشعر أني منسية تماما أخرج بطاقتك التي أرسلتها لي وأعيد قراءتها. لا أظنني أوصلت ما أريد قوله منذ البدء، على الرغم من أن مشاعري لا تزال مجروحة، لأنه من المهين أن أرحل وأنقل إذعانا لأمر شخص متعسف صارم لا عقلاني مستبدا ولا مرئي. ومع ذلك عندما يكون هذا الشخص رجلا كريما ولطيفا وعاقلا كما كنت أنت حتى الآن، أظن عندها أن له الحق في أن يكون متعسفا صارما لا عقلانيا مستبدا ولا مرئيا إن اختار هو أن يكون كذلك. لذا فإنني أغفر لك وسأعود لمرحي ثانية، غير أني ما زلت أحزن عند تلقي رسائل من سالي التي تحدثني فيها عن الأوقات الطيبة التي يقضونها في المخيم. على أي حال سنطوي هذه الصفحة ونبدأ من جديد. قضيت هذا الصيف في الكتابة، إذ أنهيت 4 قصص قصيرة وأرسلتها إلى 4 مجلات مختلفة لأنني أحاول أن أكون كاتبة. كما ترى لدي مساحة مخصصة للكتابة في زاوية من العلية حيث كان يقضي السيد جيرفي أوقاته في الأيام الماطرة. إنها زاوية باردة ذات تهوية لطيفة، لها قوتان وتمنحها شجرة القيقب التي تسكنها عائلة من السناجب الحمراء بعض الظلال. سأكتب لك رسالة لطيفة خلال أيام أحكي لك فيها أخبار المزرعة. نحتاج المطر. محبتك دوما جودي. 10 أغسطس. عزيزي السيد صاحب الظل الطويل، سيدي، أكتب إليك من الفرع الثاني لشجرة الصفصاف قرب البحيرة في المرعى. ثم ضفدع ينق في الأسفل، وجراد يغني فوقي، وطائرا خازن البندق ينقران جذع الشجرة أسفل وأعلى. أمضيت ساعة هنا، إنه مكان مريح جدا خاصة بعد تنجيده بوسادتين صغيرتين. صعدت جالبة قلما ولوحا على أمل أن أكتب قصة